Book 2 73 73 73 السماح بعمل شيء نبارتفا هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ من كان يستعربيس أوبلبا غاكت؟ هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ ألكوهوليس داليويس أوبلبا أوكوي غاكت؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ سازغوارغاريت مارتو غامغزاوريبيس أوبلبا أوكوي غاكت؟ يسمح أن يجوز نبارتوا هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ شيذليبا أك موتزيفا هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ أك موتزيفا شيذليبا شيذليبا أك موتزيوت هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ ساكريديتو باراتيت غادختا شيسازليبيليا هل يجوز السداد بالشيك؟ تشيكيت غادختا شيسازليبيليا هل يجوز الدفع كاش فقط؟ خلط نقدي بوليت غادختا شيسازليبيلي مخلط نقدي بوليت غادختا شيسازليبيلي أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ شيذليبا إرتي دافريكو أتسمح لي مجرد سؤال؟ شيذليبا راغاتس فيكيتخو أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ شيذليبا راغاتس فتكوا لا يسمح له أن ينام في المنتزه. ماس باركشي تزيليس أوبلبا أر أكس. لا يسمح له أن ينام في السيارة. ماس مانكاناشي تزيليس أوبلبا أر أكس. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. ماس سادغورزه تزيليس أوبلبا أر أكس. أتسمح أن نجلس؟ شيذليبا داوسخدت. أتسمح بقائمة الطعام؟ شيذليبا منيو موكويتانوت. هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ شيذليبا تسالتسالك إكادافي خدوت. ش შეიძლება ცალ-ცალკე გადავიხადოთ?